أسأل سماحتكم عن أولئك الذين يصلون وقد أسبلوا أيديهم. هذا خلاف السنة، مكروه إسبال اليدين في الصلاة، مكروه. السنة ضمهما، يجعل اليمنى على اليسرى فوق صدره، هذا السنة. أما إرسالهما فهو خلاف السنة، لا في الصلاة صحيحة. الحمد لله، عمل مكروه والصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.